الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. المحاضرة الثالثة صح؟ الرابعة الثالثة مع الكلام عن المكروه. انتهينا ونحن نتحدث عن الأحكام التكليفية من الكلام عن الحرام والكلام عن الواجب والكلام عن المباح والكلام عن الايه والكلام عن ايه والكلام عن ايه ثاني والكلام اليوم عن المكروه. نعم انتهينا من الكلام عن الحرام وعن الواجب وعن المستحب وعن المباح صح كده. يبقى لنا الأمر الأخير وهو المكروه. كما ذكرنا في كل مرة كنا نذكر التعريف لغة واصطلاحا. المكروه ضد في اللغة وما كان ضد المحبوب. يقال كرهت الشيء أي لم أحب. والكره هو المشقة. كتب عليكم القتال وهو كره لكم تفعلونه بالمشقة. ماشي طلع الأخضر. مش ليش خلينا بالتعبان؟ ما أعرفش. فالمكروه يكون ما نفر عنه إما لشرع أو لطبع، لأن الطبع والشرع لا ينفران إلا عن مشقة وشدة تلحق بالمكلف. في الاصطلاح المكروه هو ما ترك ما كان تركه خير من فعله. ما كان تركه خير من فعله ولا يعاقب فاعله. يعني دوما في الأحكام التكليفية يا جماعة عندنا بيكون تعريفان، تعريف حكمي وتعريف حقيقي. تعريف حكمي وتعريف حقيقي. يعني مثلا لما نتكلم في المكروه يقال في تعريفه الحقيقي هو ما نهى عنه الشارع لا على سبيل الجزاء. ما نهى عنه الشارع لا على سبيل الجزاء ده يسمى تعريفه من جهة الحقيقة. من حيث الحكم يقال ما ينساب تاركه ولا يأثم فاعل. ده اسمه من حيث ايه؟ من حيث الحكم. يعني لو اردنا ان نسحب هذين التعريفين على مثل المحرم. ها المحرم طبعا نهى عنه ما نهى عنه الشارع على سبيل الجزاء من حيث الحكم هو ما يأثم فاعل ما يساب تاركه يساب تاركه ويأثم فاعل. وهذا الكلام فيه نظر. حينما يقال في الحرام ما يأثم فاعل ويساب تاركه في نظر لما إنما لا نجزم بأن فاعل المحرم يأثم إنما يقال ما يستحق فاعله الإثم ويساب تاركه. طب لما جلنا في الكتابة هنا بقى قضية الوعد والوعيد قضية الإيه. لذلك ترى أهل الأصول حينما يتحدثون عن الحرام وعن الأحكام التكليفية فيأتون إلى الحرام يقولون هو ما يستحق العقاب فاعله ويثاب تاركه. ما قالوا ذلك في الإثابة لما؟ لأن الله لا يخلف وعده سبحانه وتعالى من فضله وتكرمه. ليس حقا أوجب أحد على الله ركعان. طيب إنما في الوعيد في باب الوعيد يقال ها ما يستحق العقاب تاركه، وفي الوعيد يقال وما يثاب تاركه، ما يستحق العقاب فاعل وما يثاب تاركه. ها لو أجرينا هذين أيضا على الواجب من حيث الحكم والحقيقة، من حيث الحكم الحقيقة الواجب ما أمر به الشارع على سبيل الحتم والإسلام، من حيث الحكمي تعرف الحكمي هو ما يثاب فاعله، ما يثاب فاعله يستحق العقاب تاركه. نأتي إلى المستحب، هذا تقسيم شجري يوضح لك هذه الأحكام التكليفية من حيث أمرين، من حيث التعريف الحكمي والتعريف الحقيقي. نعم الواجب الحقيقي، الواجب له تعريف، الواجب الحقيقي ما أمر به الشرع على سبيل الحتم والإلزام، أقيموا الصلاة آتوا الزكاة. عند المستحب، عند المستحب قلنا من حيث الحكم، من حيث التعريف الحقيقي الحقيقة التعريف على الحقيقة هو ما أمر به الشارع على سبيل الحتم والإلزام. لا شيخ، الحتم والإلزام الحيث المستحب ما أمر به الشارع لا على سبيل الحتم والإلزام، ما أمر به الشارع لا على سبيل الحتم والإلزام، هذا تعريف من حيث الحكم والحقيقة حقيقة ممتاز. من حيث الحكم هو ما يثاب فاعله ولا يأثم غيره. كذلك أيضا لو أجرينا هذين على المكروه وهو ما نتكلم عنه الآن، المكروه له تعريف من حيث الحكم وكذلك من حيث الحكم. فما نقول ما نهى عنه الشارع لا على سبيل الحكم والإلزام يسمى تعريف من حيث تعريف من حيث الحقيقة. فمن حيث الحكم ما يثاب تاركه ولا يأثم من عام الشرع لا سبيل. وأيضا لما نقول أيضا من ضمن التعريفات الاصطلاحية للمكروه ما تركه خير من فعله ولا عقاب في فعله، هذا أيضا برضو أضف إلى نزيدك من البيت شعرا يقال ما تركه خير من فعله ولا عقاب في فعله. بمعنى إيه؟ هذا ذكرناه أيضا لأن له محترزات. نقول ما تركه خير من فعله هذا قيد أخرج الأحكام التكليفية التي هي إيه؟ الواجب والمندوب والمباح. إزاي؟ لما أقول مثلا في المكروه ها هو ما كان المكروه ما كان تركه خير من فعله، قال بهذا اللفظ أو هذه العبارة أخرجت الواجب والمندوب والمباح. طب كيف أخرجته؟ كيف بقولنا في تعريف المكروه ما كان تركه خير من فعله أخرجنا الواجب؟ لأن الواجب لا يقال في الواجب تركه خير من فعل، بل تركه واجب أصلا، بل فعله أصلا واجب، بل يأثم المرء إذا ترك بتركه واستحق العقاب. المندوب هل تركه خير من فعل؟ لا بل فعله اعكس تصب. المباح، المباح يستويان، يستويان لا يقال فيه ترك ولا فعل بل ما استوى طرفا. إذن فيقال أننا بهذه العبارة أخرجنا الواجب والمندوب والمباح، ثم في قولنا ولا عقاب فعلي أخرج الحرام. من ضوابط صحة التعريف أن يكون تعريفا جامعا مانعا. ما معنى جامعا؟ أن يكون جامعا مانعا، يجمع أفراد الحد، هو الحد والتعريف عنه، ومانع يخرج ما سواه، يخرج ما يسوى أن يقول جامعا مانعا. ها طيب نعود فنقول مسائل تتعلق بالمكروه. أولا أو الأمر الثاني بعد التعريف، الصيغ التي تستعمل وتدل على الكراهة، صيغ تستعمل وتدل على الكراهة، منها لفظ كره كقوله صلى الله عليه وسلم إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. من صيغ أيضا المكروه أن يأتي بصيغة لا تفعل كقوله تعالى لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤ. لا تفعل ثم تأتي، طب لأن يقول قائل لا تفعل تأتي في المحرم، وهنا قيد أنه يعرف به الكراهة عند لفظة لا تفعل أو لا تقل إذا أتت قرينة تصرفه إلى من التحريم إلى المكروه. فقوله لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم أتى بعدها ما يصرف هذا النهي من التحريم إلى الكراهة في قوله وإن تسألوا عنها حين نزل القرآن تبد لكم. نعم قرينة متصل. يبقى من صيغ المكروه أن يأتي بلا الناهية ثم يأتي الصارف. نهى عن الشرب قائما وقد شرب صلى الله عليه وسلم قائما، دل أنه إيه؟ ليس في ذاته محرما بل يكره. فإذا عندنا صيغتان، أن يأتي لفظ الكراهة، وإن كان لفظ الكراهة كان يستعمل لما يدل على التحريم أصلا، كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. وأيضا في الحديث نفسه إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة وإضاعة المال بالاتفاق محرمة، مع ذلك قال كره. إذن يدل ذلك على أن كلمة كره تستعمل لما كان فعله محرما يأثم فاعله ويستحق العقاب، وتستعمل أيضا لما كان تركه خير من فعله. فكيف نفرق؟ نفرق بالسياق والقرائن المحتفة والصوارف التي تأتي فتصرف وتبين المراد، فهي لفظة مشتركة تدل على أكثر من معنى وتدل على أقصد يعني ما كان محرما وما كان مكروها على التعريف الاصطلاحي، والسياق يحدد ذلك. أنت قلت لي إحنا قلنا ثلاثة صح؟ قلنا اثنين، لا تفعل صيغة لا تفعل صيغة كريهة. تفضل. وهنا جمع في كلام واحد صيغة كريهة على المعنى. نعم صح. قد ينفع؟ نعم لدرجات الاقتران، قرن بين ما كان محرما وبين ما كان مكروها، وهذا وارد. قال تبارك وتعالى كلوا من ثمره إذا وآتوا حقه. الشيخ واحد أمر بإيه؟ هنا ده إباحة وإيه؟ أمر بمباح وأمر بواجب، كلوا الأكل باتفاق مباح، ثم قال وآتوا حقه يوم إيه؟ حصادي، وهذا واجب. طيب مسألة تتعلق ب مسألة تتعلق بإطلاقات المكروه بين الحنفية وبين الجمهور، كما ذكرنا مسألة افتراق الحنفية عن الجمهور في مسائل في مسألة الفرض والواجب، كذلك أيضا هنا كنا بنقول إن آسف قاطع يعني مسألة المكروه بين في إطلاقه بين الجمهور وبين الحنفية، فالجمهور إذا أطلقوا لفظ مكروه انصرف إلى المكروه تنزيها، انصرف إذا أطلق الجمهور كلمة مكروه فهذا إنما لا ينطلق إلا إلى مراد واحد وهو المكروه اصطلاحا، وهو الذي تركه خير من فعله، عند الجمهور إذا أطلقوا كلمة هذا مكروه. الجمهور إذا أطلقوا لفظ مكروه. يطلق على مكروه تنزيها. لأنهم لا يسمون بهذا غيره، يعني عندهم المكروه فقط لما كان تركه خير من فعله. أما الحنفية فإذا أطلقوا كلمة مكروه في غالب إطلاقاتهم إنما يكون إلى المكروه تحريما. وإيه المكروه تحريما؟ قال لي فيما عندي إيه عند الحنفية فرقوا بين المكروه تحريما والمكروه تنزيها. قالوا ما ثبت بدليل، فاكرين بقى الفرق بين الفرض والواجب عندهم؟ لما قال لك بقى الفرق بين ايه، ما كان قطعي ايوه الثبوت وظني الثبوت، فقالوا ما كان قد ثبت بدليل قطعي تحريمه فهذا انما يكون مكروه تحريما، وما ثبت بدليل ظني قالوا هذا مكروه على التنزيه. هذه يعني خلاصتها مسألة فيها هي خلاف لفظي لا يترتب عليه آثار، والذي هو درج عليه الجمهور كما ذكرنا والذي نقدمه أن المكروه أكثر استعمالاته لما كان تركه خير من فعله. وهنا سؤال، هل المكروه منهي عنه على الحقيقة؟ يعني الشرع إذا نهى عن شيء فهل هذا في حقيقته طلب لترك هذا الشيء؟ الرجح في ذلك ما ذهب إليه الجمهور أن المكروه ومنهي عنه في الحقيقة، سواء بقى إيه نهي تنزيه، لكن هو مطلوب عدم فعله، ودي مسألة يعني أهميته في ما نهى عنه الشارع، فمراد الشارع ترك هذا الأمر. وإن اختلفنا بقى هل تركه على سبيل التحريم، لكن المطلوب عدم فعله، إنما بقى على سبيل التنزيه أو التحريم ده بيترتب فين؟ في المكلف وما يترتب عليه من يحمل ذنبا أو لا يحمل ذنبا، لكن هو مطلوب أن يترك. فالجمهور قالوا أن المكروه هو أمر المراد منه تركه، المكروه أمر أراد الشارع من المكلف أن يتركه. واستدلوا على ذلك بأن استعمال المنهي في المكروه قد شاع في لغة في الشرع، أن يستعمل كلمة المكروه لما كان منهيا عنه. أيضا أن كلمة النهي تطلق على ما كان النهي فيه لحرمته كما تطلق على ما كان النهي فيه لكراهته. كلمة النهي تطلق؟ تطلق على ما كان فيه النهي لحرمته أيضا، وتطلق على ما كان فيه النهي لكراهته وعدم استحسانه. الشاهد من ذلك في الجملة كما ذكرنا أن المكروه هذا طلب تركه، إما ليكون تركه ها، وكما ذكرنا كلمة كره كلمة مشتركة بين ما كان أمر الشارع بتركه على سبيل الحتم والإلزام، أو ما أمر به الشارع بتركه على سبيل على غير سبيل الحتم والإلزام. ندخل على مسألة الحرام والحكم الخامس والأخير من الأحكام التكليفية. الحرام لغة الممنوع، يقال حرم الشيء إذا منع. ما تعريفه على الحكم على الحقيقة؟ ما تعريف الحرام؟ أمر به الشارع ما نهى عنه الشارع على سبيل الحتم والإلزام. من حيث الحكم ما نهى عنه ما في مثاب تاركه ويعاقب تاركه، في تعقيب على هذا الكلام ولا تعقيبان؟ لا، في تعقيب تاني. هو قال إيه؟ ماذا قال أخوك؟ إني أنا أخوك، صح؟ ماذا قال؟ الحكمي هو ما يعاقب فاعله و ويسب تركه. ويسب تركه. عندنا تعقيبان على هذا الكلام. الأول ما يستحق العقوبة فاعله. ما يستحق العقاب فاعله. التعقيب الثاني وما يثاب تاركه امتثالا. ليه يعني؟ يثاب تاركه امتثالا. هل من ترك الزنا عياذا بالله لعدم قدرته عليه كمن تركه لله؟ هل من عرض عليه الخمر فقال إني أخاف الله كمن يعتقد حرمة الخمر ولكن لم يعرض لهذا الأمر لكن يعتقد واعتقد طبعا يؤجر عليه لكن ليس كمن عرض عليه الفتنة فقال إني أخاف الله ويثاب تاركه امتثالا أو أثيب تاركه امتثالا أيضا إذا قلنا أيضا تعريف آخر وكثرة التعريفات تزيدك فهم للمسألة والإحاطة بها إذا لتعريف الاصطلاح ما ضم فاعله شرعا أربع كلمات ما ضم فاعله شرعا برضو نأتي إلى كلمة كلمة ما ضم فاعله يخرج به طبعا مال الجنس مال الجنس خلاص ها تفيد العموم ما ضم فاعله لما نقول ذكر الذم ما ضم ذم فاعله يخرج به ما يمدح المباح يخرج به المباح والمطلوب والواجب والمستحب والمكروه ها لان دوما مكروه برضه لان المكروه لا يذم فاعل اذا لما نقول ما ذم فاعله خرجت الاحكام التكليفيه والذم هو الاستنقاص لما قلنا ما ذم فاعله شرعا هذا قيد مهم جدا في التعريف يا جماعه يخرج من ذم فاعله شرعا لان كلمه شرعا ان الاحكام التكليفيه مدارها على الشرع الناس ضروري ان يقولوا عيب ما تعملش لا في حاجه اسمها مش حاجه اسمها عيب وكده حاجه اسمها حرام وحلال فقد يعيب العرف امرا ليس محرما قد يعيب العرف امرا ليس محرما وقد يبيح العرف شيئا قد يبيح العرف شيئا هو ايه حرام العرف عند الناس اذا خطب زيد هندا ما العرف عند الناس يباح لها لا تتنفس الا باذن خلاص فرنده خطيب لا تتنفس الا باذن تخرج باذن تدخل باذن اذا جلس في حجره واحده من الكبائر ان يدخل عليه بحث مش ده عرف مش ده عرف صح كده مش ده عرف ها والله ده عرف عند الناس اذا جلس مثلا اذا ذهب الى اهل خطيبته فجلس وخلل في حجره من الكبائر عند الناس ان يدخل عليه بحر يخرج بها وتستاذنه في كل شيء لم يعقل اقول خطب ها فده عرف ولكن يخالف ايه يخالف شرعا ها والمعروف عرفا كلمة المشروط شرطا هذا باستثناء أو بقيد وشرط ما لم يخالف شرعا المعروف عرفا المشروط شرطا بقيد وشرط ألا يخالف شرعا صيغ المحرم أو الحرام يأتي على عدة صيغ منها لفظ التحريم بمشتقاته صيغ التحريم بمشتقاته حرمت حرم يحرم حرمت عليكم الميتة أيضا صيغ النهي المطلق لا تقربوا الزنا لا تأكلوا أموالكم بينكم الباطل التصريح بعدم الحل لا يحل دام امرئ مسلم لا بإحدى الثلاث يبقى الأمر الأول لفظ التحريم المشتقات حرمة حرمت التحريم صيغ التحريم أو صيغ الحرام حرمت لفظ التحريم المشتقات الأمر الثاني النهي المطلق ك لا تقربوا لا تأكلوا أمر ها أمر ثالث التصريح بعدم الحل لا يحل دم غريب مسلم إلا بأحد الثلاث ثلاث حاجة أهم الذكر بعدم الحل الأمر الرابع أن يرتب الشارع على فعله عقوبة وهذا أكثر ما يعني أمثل عليه كثيرا فالسارق والسارقة فاخطأوا أيديهم الزانية والزاني فاجلدوا طبعا لا يخفى على علم حضراتكم لما بدأ في السرقة بالرجل وفي الزنا بدأ بالمرأة صح كده؟ مشهور بذلك تعرفون فضل نسمع من إن شاء الله فضل نسمع من فضل شو الزنا المرأة هي التي تدعى لا هي ابتدي الأمر منها ابتداء لا عندنا الزنا لا يصبح زنا إلا إذا طوعته هي فليكون هو الداعي لها فإن عرضت لا يكون زنا عرضت إن عرضت يكون اغتصابا يكون إنما الزنا الذي رتب عليه الشرع أن يدعوها فتوافق فإن أبت تستعصي عليه فلا يكون عندها زنا ويستطيع لا يستطيع أن يقع الجماع الذي ينبني عليه الحكم الشرعي بالجلد أو الرجم فإنها عرضت بمعانفت ودفعت فلم يقع الجماع لا يغلب ولا يرجم لكن يعظ طبعا من ولي الأمر طبعا فذكر الزنا لأنه لا يستتم ولا تجتمع أركانه أركان الجريمة صح التعبير إلا بمطوعة المرأة نعم طيب أما السرقة فذكر بدأ بالرجل لأن الأصل القاعدة العامة أن أكثر من يسرق هم الرجال لأن الرجل يحتاج إلى المال إلى النفقة إلى ووقوع السرقة في المرأة قليل الله لما ذكر الشقاء بالخروج من الجنة ماذا قال سورة طه لما ذكر الشقاء بالخروج من الجنة أتشقى فعصى إنما ربنا فجوى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى أنك تصنع فيها ولا تضحى فأسوس عليه الشيطان قال يا آدم وهل أدلك على شيء تخض منك إلا يبلى فأكل منها فلا تما سأتون فطفق يخطفاني عليهم من أخر الجنة فأخرجنكم من الجنة فتشقى فأخرجنكم من الجنة فتشقى فالإخراج ذكر إيه الاثنين في الشقاء لأن الشقاء هو الإنسان في الجنة قال ألا لا تجوع فيها ولا تعرى خلاص رزق رزقك مضمون في الجنة كسوتك طعامك شرابك مضمون لك وله فذكر الإخراج ذكر الاثنين فيقول جنكما فذكر أما في الشقاء فقال فتشقى لما لأن الإنسان الرجل هو الذي يسعى في طلب الرزق بكفاية نفسه وأهل بيته طيب ممتاز فاهم اذا انت فاهم المرض ده انا عارف ديت الايات قبل المساله الرابعه هل يجوز ودي مساله مهمه برضو ان يكون مساله متعلقه بامر المحرم او بلفظ التحريم فقلنا يا ادم ان هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى عندنا أمور ثلاثة عندنا مسألة متعلقة بالحرام وهي هل يجوز أن يكون الواحد بالنوع حراما أو واجبا يكون الواحد بالنوع مسألة محتاجة تفتيح ذهن هل يجوز أن يكون الواحد بالنوع حراما وواجبا طب هذا السؤال ينبني أو معنى أو صح يحتاج منا إلى توضيح وهي أننا عندنا أمور ثلاثة، عندنا واحد من الجنس، واحد من نوعي، واحد بالعين. عندنا جمع واحد إيه؟ وحيد. لا لا هذا كلام يقال في يس. جمع واحد أحد صح كده. عندنا ثلاثة أو ثلاث ثلاثة أحد، الواحد بالجنس، الواحد بالنوع، الواحد بالعين. هذا تمهيد لمسألة أصولية نحتاج إليها. الواحد بالجنس هو لفظ دل على جنس. لما أقول مثلا الحيوان ده جنس الحيوانات، لما أقول البشر جنس الأدميين. فالجنس هو ما دل على الواحد بالجنس، أقصد الواحد بالجنس هو ما دل على جنس متعدد. لا. والواحد بالجنس يندرج تحته الواحد بالنوع إن هو الإنسان. طيب ثم يأتي الواحد بالعين هو زيد، كلها مدرجة تحت بعض. يعني لما أقول مثلا البشر، لما أقول مثلا الحيوان، طيب ده اسم واحد بالإيه؟ بالجنس. لما أقول الإنسان ده اسم واحد بالإيه؟ بالنوع، نوع الإنسان. لما أقول زيد واحد بالعين. فالواحد بالنوع هو لفظ دل على نوع كإنسان، واحد بالعين هو لفظ دل على شخص بعينه. الواحد بالنوع نعم ما دل على نوع كالإنسان. الإنسان ألف ألف فلام جنس تعم جميع الجنس ذيك الحيوان صح؟ نعم. نعود إلى السؤال، هل يجوز أن يكون الواحد بالنوع حراما واجبا؟ نقول الجمهور يقولون نعم يجوز أن يكون الواحد بالنوع واجبا وحراما طاعة ومعصية، وهذا مذهب الجمهور. يعني باعتبار الإضافة والاعتبار والنسبة يكون الواحد بالنوع واجبا وحراما. نعطي مثال على ذلك، السجود. هذا واحد بالإيه؟ بالنوع. السجود منه ما يكون واجبا ومنه ما يكون شركا، فهو واحد بالنوع هذا السجود، واحد بالنوع وهو حرام من جهة بل يكون شركا، ويكون جائزا وطاعة بل واجبا من جهة أخرى. فالسجود واحد بالنوع أي من نوع الأفعال يعني، وينقسم إلى واجب وإلى حرام ولا تناقض بين ذلك، قد يكون حراما من جهة كعملة لها وجهان قراءة وكتابة كما يقول. فكذلك السجود واحد بالنوع، وقد يكون ليس من سجد لله عند الكعبة كمن سجد لضريح عند كمن سجد لوليد عند ضريح أو عند فالذي قال واسجدوا لله واعبدوه، والذي قال ولا تسجدوا للشمس ولا للقمر. هنا أمر هنا نهي، والفعل واحد، هنا كان طاعة هنا كان معصية. يتفرع على ذلك أي هل يجوز أن يكون الواحد بقى بالإيه؟ بالعين. احنا قلنا الواحد بالنوع كالصلاة، قد تكون هكذا وقد بحسب الفعل الموضع الشخص إلى آخر ذلك. هل يجوز أن يكون الواحد بالعين حراما من جهة وواجبا من جهة أخرى؟ نقول يستحيل ويمتنع أن يكون الواحد بالعين حراما وواجبا طاعة ومعصية. نقول لك مثلا صلي الظهر ولا تصلي الظهر، هل يعقل؟ ممنوع شرعا وعقلا صلي الظهر ولا تصلي الظهر، هذا تضاد لا يقبله العقل فضلا عن النقل، وهذا من باب التكليف بما لا يطاق. وقد قال تبارك وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. طب إذا كان الواحد بالعين، إذا كان واحد بالعين لا يمكن أن يكون جميعا لحكمين في نفس الجهة، فهل يجمع حكمين باختلاف الجهة؟ هل وده السؤال بقى، هل يجوز أن يكون الواحد بالعين حراما وواجبا من جهتين؟ نقول هنا وقع الخلاف. مثال ذلك، من صلى في دار مقصوبة، زيد قام فسرق دار عمرو وقام يصلي فيها. هنا اختلف العلماء على قولين. القول الأول قالوا يجوز أن يكون الواحد بالعين حراما واجبا من جهتين، قالوا فيأثم على السرقة وتصح الصلاة، وهذا قول الجمهور، قول الحنفية والشافعية وقول مالك وبعض الحنابلة. يبقى هنا هذا فعل واحد هو الصلاة. القول الأول بالجواز، أصل المسألة هل يجوز أن يكون الواحد بالعين حراما واجبا من اعتبار الجهتين؟ قالوا نعم، القول الأول باعتبار على مثال من قام فصلى في دار المقصوبة. قالوا تصح الصلاة مع الإثم، واستدلوا على ذلك بأنهم قالوا لا مانع من صحة الصلاة وإن وقعت في مكان مقصوب. لما؟ قالوا لأن فعل الصلاة في دار المقصوبة هو فعل واحد ولكن له جهتين، كشجرة لها فرعان. فعل الصلاة في دار مقصوبة هو فعل نعم ولكن له جهتين، نعم هو فعل واحد، صلاة واحد ولكن لها جهتين. وأم بكم فعل؟ هل صلى وزكى وحج؟ لا صلى، هذا فعل واحد لكن له جهتين. الأولى أنه أتى بالأركان متوضئا مستقبل القبلة. الجهة الثانية أنه غسل الأرض، فله جهتان متغيران، أو له جهتان متغيرتان. الأولى أنه أتى بالصلاة على أركانها كما أمر. الثانية أنه غصب دارا لا يحل له أن يغصبها. فدل ذلك على جواز أن يوقع الفعل ويكون من جهتين مختلفتين ولا مانع من الصحة. قالوا إنما الذي يمتنع أن يكون الفعل هو مطلوب من جهة، مطلوب الفعل من جهة ومطلوب الترك من جهة أخرى، صلي لا تصلي. فقال المخالف، من هو المخالف؟ الذي يقول بعدم بعدم صلاة الصحة في دار المقصوبة، يقول إذن يلزم من ذلك أن من قام فصام يوم العيد فصامه صحيح. لما؟ لأن الصوم صحيح، نعم هو نهي عن الصوم. إذن هنا الصوم عمل من أبرر الأعمال، فصلى في يوم النحر يوم العيد أو يوم الفطر، فهنا نقول بناء على قولكم المخالف الذي بيعترض علينا، فإذا صححتم الصلاة في الدار المقصوبة فصححوا صوم من صام في يوم النحر. تفضل. لا، صيام يوم النحر أتى عليه نعم الصلاة المقصوبة، بس الصيام نفسه نعم، الصوم نفسه من أبرر الأعمال، أفضل الأعمال. كفى بالصائم شرفا أن الله قال إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر أنا. وأنت بي وأنت يا حفظة على الشباب، هو الفجر كان عادة مريضا واتبع جنازة وصام و أطعم مسكينا الفجر سنة ولا هكذا سنة، هكذا يدعي الدين والله العظيم، هذا سنة، هذا هكذا يدعي الدين، هكذا يدعي الدين. يعني هو الالتزام كما تربينا عليه هو له سمت ظاهر وسمت باطن وأفعال وله أقوال. يعني كان كان الالتزام يعني صيام يوم الخميس، ده كان يعني ده أساسيات الآخر ملتزم يعني، ده إلا بقى لعذر مرض أو تعب، لكن ده يعني التزام يعني يوم الخميس يعني أذكار صباح ومساء، يعني قيام ليل، يعني ورد القرآن، يعني سواك. لكن إحنا للأسف إلا رحم الله يعني يعني حصل غربة لداخل الغربة داخل الغربة والله مستعان. فضل. أخذت السؤال بس فضلت عشان. لا لا لا أنا كذا سرعان. في مشقة. عنك الله وسلم. وأنت عشان أطلب. تأخذ الأجر إن شاء الله. أنا الشاهد إن بعض إخواننا يعني دون أن أسمي يأخذ لك والله أصبح في طفيف يعني تساقط الالتزام كما تساقط القطرات من بين أيدينا. حتى ينزل الإنسان في يديه فيجد بللا. أين الماء؟ ذهب ولم يبقى لنا من التزامنا إلا بللا وجدناه في أيدينا بعد أن كانت اليدين بعد أن كانت اليدان مليئتين بالماء والله المستعان. فنعود فنقول للمعترض لمن اعترض على تجويزنا للصلاة في الدار المخصوبة فاعترض علينا بالصوم في يوم النحر فقلنا هذا إلزام صحيح. نعم إلزامك صحيح لو لم يرد نص بالنهي عن صوم يوم النحر. فلو لم يرد النهي لقلنا بصحة الصوم. لقلنا بصحة الصوم وقلنا أنه يأثم على أنه صوم في يوم العيد ما صحة الصوم لكن ورد النهي هنا. أيضا طب إذا كنا هنقوله يأثم مع صحة الصوم إذا كنا هنقوله يأثم مع صحة الصوم لو ورد النهي لو لم يرد النهي لو لم يرد النهي لو يبقى صومه صحيح مش لا فيه إثم صوم. إحنا قلنا لو كان مثلا لو لم يرد النهي عن إيه عن صوم يوم العيد خلاص هيكون صومه صحيح هيكون صومه صحيح صحيح نعم مش إثم لكن هنا في مثلا في الدار في صلاة بصلاة غير مقصوبة لكن نفس الصوم ليس عليه اسم. نعم أنا بقول سنة على الأخذ استهزاء أحسنت أنا هو الظن طبعا يعني هي كذا يقولون يعني غير الصوم مش لا هو يعني زي أنا قصدي يعني فعلا مش يعني نفس قبل ما نبدأ عنه أنه يعني لم يفطر سنة خميس يعني كان صوم كان سلم يتحرر أنت عايش يتحرر تحري الملازمة. طب نكمل. أو لا لا بسرعة. إذا قال السيد لعبده خط يعني إيه؟ يعني خيط. خط أمر فعل أمر من الخياطة. خط هذا الثوب ولا تدخل هذه الدار. فإن امتثلت أعتقتك وإن دخلت الدار عاقبتك. نكتب هذا المثال ثم نشوف العبد دلوقتي هيعمل إيه مع سيده. قال السيد لعبدي طيب خط هذا الثوب ولا تدخل هذه الدار فإن امتثلت لأمري عتقتك وإن دخلت الدار عاقبتك لأنه أمره بأمر ونهاه عن أمر آخر. فهنا إذا خاط الثوب نجي بقى نشوف بقى اللي حصل بقى هذا العبد خاط الثوب في تلك الدار التي نهي عن دخولها فهنا يكون العبد مطيعا من جهة وعاصيا من جهة أخرى. يكون العبد مطيعا من جهة وعاصيا من جهة أخرى فيحصل من السيد عتقه ومعاقبته لأنه إيه؟ يعتبر الجهتين حيث كان العبد مطيعا لما خاط الثوب وكان عاصيا لما دخل الدار فهنا يكون باعتبار الجهتين وهذا ما يدلل على صحة هذا من أدلة النظر على صحة الصلاة في الدار المخصومة. فهنا العبد هل امتثل أم خالف؟ امتثل وخالف فيضع أن يعاقبه ويعتقه. طب كيف يعاقبه ويعتقه؟ يقول كنت سأعتقك مثلا اليوم وأخر عفق إلى شهر. فهنا إيه أعتقه وإيه وعاقبه لما أخر العفق عاقبه أو يضربه إن شاء الله شكلك كنت تضربه قبل كده نقول. فكذلك فإذا ثبت هنا فكذلك الصلاة في الدار المقصوبة لأن المكلف جمع بين الصلاة التي أمر بها شرعا بين كونه فعل معصية لما صلى في دار مغصوب. أيضا مما يدل على ذلك لو أن مسلما ده برضه مثال آخر يؤيد ما سبق أضف إلى ما سبق من مثال العبد وسيده، لو أن مسلما رمى سهما واحدا إلى كافر في جهاد مثلا يضرب سهما فأصاب كافرا فمرق السهم ونخذ من الكافر إلى مسلم فقتل الاثنين فهنا يكون هذا الذي أطلق السهم يكون مثابا من جهة ومعاقبا من جهة أخرى، فيكون مثابا لأنه قتل كافرا ويكون معاقبا لأن سهمه لم يتحرى الدقة في رميه فأصاب مسلما فيقال هنا عليه دية القتل الخطأ، دية القتل الخطأ. الشاهد أن هذا قد فعل فعلا واحدا وعوقب وأثيب لأن فعله هذا تضمن أمرا ونهيا، فإذا ثبت ذلك فالصلاة في الدار المعصوبة مثله لأن المكلف جمع بين الصلاة وكونها في دار مغصوبة كمن قتل الكافر المأمور بقتله والمسلم المنهي عن قتله. مسألة في الحرام المخير، حرام مخير نحن نعلم مثلا واجبا مخير، أما مسألة حرام مخير هل هذه متصورة؟ قالوا نعم، الحرام المعين معروف لا تقرب الزنا يكون معروفا وثابتا بالنص والإجماع، فالحرام المعين هو ما تعين النهي عنه كتحريم شرب الخمر والزنا والربا إلى آخر ذلك، هذا لا إشكال فيه، ما ثبت تحريمه وتعين النهي عنه. أما الحرام المخير فهو الذي لم يتعين فيه المنهي عنه بشيء واحد بل تعلق النهي بأشياء متعددة، فيحرم واحدا من متعدد دون أن يتعين، وهذا اختلفوا فيه على مذهبين. المذهب الأول قالوا يجوز أن يحرم واحدا لا بعينه، يجوز أن يحرم الشارع واحدا لا بعينه، واستدلوا على ذلك أن هذا عقلا غير ممتنع، لما أقول لا تكلم زيدا أو عمرا يقول الرجل لابنه لا تكلم زيدا أو عمرا، يعني أنت إيه الاثنين مثلا فيهم، فأنت اختر واحدا فقط، لا أن تكلم الاثنين فقط خالفت ليه النهي، إن امتنعت عن كلامهما قد عندك تسل لا امتنعت، أو قال لك أخف الضررين هؤلاء يعني من السوق المكان، فما أستطيع أن نمنعك من الاثنين، ولكن كلم زيدا أو عمر أو عمر، غير لما أقول كلم زيدا و عمر، طيب لما أقول كلم زيدا أو عمرا يبقى إن كلمت الاثنين فخالفت. قالوا فإن قال الرجل لابنه أو للسيد لعبده لا تكلم زيدا أو عمرا وقد حرمت عليك كلام أحدهما لا بعيني ولست أحرم عليك الجميع ولا واحدا بعيني، ها ما حرم الايه الجميع ولا واحدا بعيني، ما لكش ما كلمش ده، إنما حرم عليك واحدا من متعدد، هذا كلام معقول ويتصور. أيضا يدل على ذلك من ناحية شرعية تحريم إحدى الأختين لا بعينهما، كمن أسلم مثل آخر من أسلم وتحته أكثر من أربعة نساء فهذا ممنوع مما زاد عن الأربع من غير تعيين، كلام مهم جدا. سلم لما أتاه رجل كان كافرا وكان متزوج من أكثر من أربعة فأسلم بما أمره النبي صلى الله عليه وسلم، أن يمسك على أربعة. هل حد إنسان له الأربعة؟ ما حدد. فلما نقول مثلا من أسلم تحته أكثر من أربع نساء فإنه ركز معايا ممنوع مما زاد عن الأربع من غير قولوا يا جماعة من غير إيه؟ غير تعيين. يعني إيه؟ عندك مثلا عشرة نساء زينب وهند وكذا وكذا وكذا اختر أربعة، فما زاد على الأربعة سيكون إيه؟ محرما. واضح كده؟ فكان من غير تعيين. قال ففي ذلك المعتزلة فقالوا أن النهي عن الشيء قبيح، يعني النهي في ذاته أمر قبيح، فإذا نهي عن أحدهما لا بعين ثبت القبح في كل منهما فيمتنعان جميعا. يقول يعني المعتزلة قالوا إيه؟ قالوا أن النهي في ذاته قبيح، فإذا نهى صاحب الأمر المأمور، عندنا اثنان صاحب الأمر إيه؟ مأمور، ها؟ إذا نهاه عن واحد لا بعينه دل أن القبح موجود في الإيه؟ في الاثنين. لما أقول لك كلم ده أو ده ليه ده؟ أكيد الاثنين فيهم إيه؟ فيهم قبح. المعتزل من هذا الباب، من هذا الباب قال المعتزلة يمنع الجميع. والجواب عن ذلك أن يقال أن هذا القول إنما بني عندكم على قاعدة التحسين والتقبيح العقليين. هذه فإن قال المخالف أن أو إذا وردت في النهي اقتضت الجمع دون التخيير، المخالف سيقول أن كلمة أو إذا وردت في النهي تقتضي الجمع دون التخيير، وقال واستدل بقوله تعالى ولا تطع منهم آثما و أو كفورا. وما أنشاء الأو أو كفورا، فدل ذلك على إيه؟ على أن من أطاع واحدة منهما أثم، من أطاع الاثنين أثم. قلنا ردا على ذلك هذا إشكال جيد، ولكن كلمة أو قد تأتي لمطلق الجمع وقد تأتي للتخيير، والسياق هو الذي يحدد المراد. فأو قد تأتي معنى و كهذه الآية لا تطع منهم آثما أو يعني آثما و هذا. والله أعلى وأعلم رب العلم لي أسلم صلى الله عليه وسلم. أي سؤال؟ تفضل. شيخنا يا شيخنا، هو لو أن سيدا ضرب عبده تمام يجب عليه اعتاقه صح؟ صلى الله عليه وسلم وعليه السلام.